واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن أهل البدع من قال الإيمان باللسان بالإقرار بالقلب، ومنهم من قال باللسان، ومنهم من قال باللسان والجوارح، ومنهم من قال الإيمان هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالأركان. هذا صواب أو باقي على شيء؟ ها؟ وينقص بالمعصية، لأنه وين أتينا بالثلاث فهو قول لأهل البدع أيضا، يقولون هو إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ولكنه أيضا قول لأهل البدع حتى يقال إنه يزيد بالطاعة الإيمان وينقص بالمعصية. فالإيمان بالله الإيمان الشرعي، فالإيمان بالله هنا الإيمان الشرعي ليس الإيمان اللغوي، لأن الكفار يؤمنون بالله واليهود يؤمنون بالله والمشركون يؤمنون بالله، ولكن المراد بالإيمان هنا هو الإيمان الشرعي وليس هو الإيمان اللغوي. فقال رحمه الله يؤمنون بالله، والإيمان بالله هو العمل بأنواع التوحيد الثلاثة، هو العمل بأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا الإيمان بالله. وأيضا أهل السنة والجماعة يؤمنون بالله وملائكته، يؤمنون بأن لله عز وجل ملائكة وأنهم لهم عقول وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويوجد من يقول إن الملائكة لا عقول لهم، نسأل الله السلامة والعافية، والله عز وجل يقول بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم سفراء بين الله وبين خلقه وبين رسله، كيف يكون ليس لهم عقول وهم السفراء بين الله وبين رسله؟ فيجب الإيمان بالملائكة وأنهم من عباد الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة على أنواع، منهم من هو موكل بالعرش، ومنهم من هو موكل بالأرحام، ومنهم موكل بالسماء وحفظها، ومنهم من هو موكل بالقطر، ومنهم من هو موكل بالجنة، ومنهم من هو موكل بالنار، ومنهم من هم حفظة لبني آدم، ومنهم من يكتب حفظة على أعمال بني آدم وإحصاء عمله. ولذلك يقال إن مع كل واحد منا أربعة ملائكة، واحد عن يمينه وعن شماله، واثنان أيضا من أمامه ومن خلفه، فعن اليمين وعن الشمال واحد يكتب الحسنات اللي عن اليمين والآخر يكتب السيئات، والذي من أمامه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهذا ما يدلك على عظمة ملك الملوك جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأنت أيها المخلوق معك أربعة ملائكة فكيف ببقية الملائكة الذين قد وكل منهم من وكل بالنبات ومنهم من هو موكل بالقطر ومنهم من هو موكل بالموت ومنهم من هو موكل بعذاب القبر ونعيمه ومنهم من هو موكل بسؤال الميت فهم لهم وظائف رتبهم الله عز وجل بها وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر ومنهم ملائكة فضلا يتبعون حلق الذكر ومن الملائكة من هو في السماء يتعبد فمنهم من هو ساجد منذ خلقه الله إلى أن تقوم الساعة ومنهم من هو راكع منذ خلقه الله إلى أن تقوم الساعة أطت السماء وحق لها أن تعط ما فيها موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد أو ملك راكع ثم لربنا جل وعلا من الجنود ما لا يعلمه إلا هو فعلينا أن نؤمن بالله عز وجل وأن نؤمن بملائكته وأنهم عباد مكرمون لهم عقول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فهذا من الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكذلك الإيمان بكتبه نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن نؤمن بأن الله جل وعلا تكلم بها وأنه أوحاها إلى رسله عليهم الصلاة والسلام ولا نعمل ونتبع إلا القرآن ما نعمل إلا بالقرآن وأما تلك الكتب فإنا نؤمن بها ونصدق بها التي ما حرفت ولا بدلت نؤمن بأنها من كلام الله وأن الله جل وعلا تكلم بها وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء ملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى خلقه وتشهد أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده عليهم الصلاة والسلام ولا تتبع إلا محمدا صلى الله عليه وسلم تؤمن بمن ذكر الله من أسماء الملائكة والرسل بأسمائهم بأعيانهم تؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل ومن ذكر الله ومالك وكذلك الرسل تؤمن بالرسل الذين ذكرهم الله بأسمائهم بأعيانهم بنوح وبموسى وإبراهيم وعيسى وغيرهم من الرسل الذين ذكرهم الله تؤمن بأعيانهم أنهم رسل وأن الله أرسلهم وتؤمن إيمانا مجملا بأن لله كتب وبأن لله عز وجل رسل لا يعلمهم إلا هو جل وعلا فهذا إيمان مجمل ثم ذكر المصنف رحمه الله في هذه العقيدة قال والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره ثم ذكر أنه هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في آخر العقيدة ثم قال ومن الإيمان الإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يعني من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وش في هذا دليل نعم يقول ومن الإيمان الإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أن صفات الله تعالى توقيفية إيش معنى توقيفية نعم لا مجال للاجتهاد فيها، إنما هي عن الله وعن رسوله، فليس لأحد أن يجتهد وأن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، يعني أنه يوقف فيها على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل العلم رحمهم الله قالوا الأسماء والصفات منها ما هو توقيفي، فلا يسمى ولا يوصف إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، ومنها ما هو إخبار، وقالوا باب الإخبار أوسع، فهو ما يقال اسم ولا صفة كالشيء والموجود والقديم، قالوا هذه أخبار، إخبار عن الله عز وجل، ولا يسمى ولا يوصف بأنه شيء ولا أنه موجود ولا أنه قديم، ولكن يخبر عن الله عز وجل بأنه شيء وأنه موجود. تقول إن الله موجود، تقول إن الله موجود جل وعلا، ولكن ما نقول إن اسمه موجود أو أن من صفاته موجود، وإنما نخبر عن ذلك إخبارا. فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات في ذلك، علينا لعله ظهر الفرق في ذلك، أن هذا من باب الإخبار وليس من باب الوصف والاسم، فباب الإخبار أوسع. يعني مثلا إنسان يقول إن الله موجود، ما نقول إن موجود ما ورد في الكتاب والسنة، نقول إنه ما سمينا بذلك ولا وصفناه بذلك، وإنما أخبرنا أن الله جل وعلا موجود، وكذلك قديم، لأن قديم دائم، كثير من الناس من يعلق على قديم، قلنا ما وردت من أسماء الله ولا من صفاته. وابن القيم رحمه الله تكلم على ذلك وقال الذي يقول إن الله قديم ما قصد أنه اسم أو صفة، وإنما هو أخبر عن الله أنه قديم، فإذا أخبر إخبار فلا إنكار في ذلك. ولكن لو قال إنسان إن من صفات الله ومن أسماء الله القديم، حينئذ استدرك عليه، يعني نستدرك عليه ونقول لا، ما صح في كتاب الله، ما جاء في كتاب الله ولا صح في سنة رسول الله أنه قديم، لكن أخبر قال إن الله عز وجل قديم ليس، أو إن الله موجود، أو إن الله شيء، يعني كذلك. فبهذا قالوا إن هذا إخبار، ففرق بين الإخبار وبين الاسم والصفة، هذا أوسع، هذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله. ولذلك يذكرون بعض أهل العلم ذلك في مصنفات كالقديم كما ذكره الطحاوي في عقيدته، فلا نستدرك عليه، لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. قال رحمه الله ولا ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. ولذلك يقول أهل العلم ينبغي لك أن تنتبه لأصلين كما أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله، أصلين: الأول أن تنتبه للذات، فكما أنك تثبت لله ذات فكذلك تثبت لله صفات، كما أنك تثبت لله ذات فكذلك تثبت لله صفات. الأصل الثاني: كما أنك تثبت لله بعض الصفات فكذلك أثبت بقية الصفات، يعني كالأشاعرة ونحوهم يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، فتتفطن لذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله انتبه لهذين الأصلين. يقول رحمه الله: فكما أنك تثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأثبت لله صفات لا تشبه الصفات. هذا الرد على الجهمية. الجهمية يثبتون لله ذات لكن ما يثبتون أسماء ولا صفات، ويقال لهم لماذا تثبتون الذات؟ فما دمتم تثبتون الذات فأثبتوا الصفات. نأتي إلى النوع الثاني الذين يثبتون بعض الصفات، ويقال لهم كما أنكم تثبتون بعض الصفات فأثبتوا لله الصفات. هذان أصلان ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لهما وأن ينتبه لهما، ففيهما الرد على كل الطوائف المبتدعة، يعني كل من نحى نحو الابتداع في مذهب الأسماء والصفات وتأويلها، ففي هذين الأصلين الرد عليه. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في القدرية: خاصموهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. فأن كذلك تنتبه لهذين الأصلين. قال رحمه الله: من غير تحريف. التحريف هو الإمالة والعدول عن الشيء الصحيح. والتحريف ينقسم إلى نوعين: لفظي ومعنوي. فاللفظي هو تحريف اللفظ، كتحريف مستوى بما قالوا استولى، وتحريفهم وكلم الله قالوا وكلم الله، وجاء ربك قالوا وجاء أمر ربك. فهذا تحريف اللفظ. وأما المعنى، تحريف المعنى، فقالوا بقوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، قالوا كلمه بأجراح الحكمة تجريح، كلمه بأظافير الحكمة تجريح. فهذا يسمى تحريف معنوي، والأول تحريف لفظي، وهذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. ثم قال المصنف رحمه الله: من غير تحريف ولا تعطيل. والتعطيل هو الجحود، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. فالمعطل يعبد عدما. انتبهوا يا عباد الله، الأمر ليس بهين في التعطيل. التعطيل ليس بهين. الجحود، جحود الأسماء والصفات، ليس بهين. ولذلك قال بعضهم: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. فالمعطل من يعبد؟ إذا كان الذي يعبد لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يفعل ما يشاء من النزول والغضب والإرادة والمشيئة ونحو ذلك، فماذا يعبد المعطل؟ يعني لمن يركع ويسجد؟ لمن يقول سبحان ربي الأعلى؟ لمن يقول سمع الله لمن حمده وهو لا يسمعه؟ يعني المعطل إذا كان يقول إن الله لا يسمع، فلمن يقول سمع الله لمن حمده؟ فهو في الحقيقة يعبد عدما، وهو في الحقيقة يعبد عدما. فالمعطل يعبد عدما. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: من عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. ولذلك أشار في نيته إلى الجهمية حيث قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم قالوا بكفر الجهمية لأنهم يعبدون العدم، نسأل الله السلامة والعافية. والتعطيل قال أهل العلم على 3 أنواع: تعطيل الدهرية، عطل الصانع، عطل الخالق جل وعلا عن خلقه، وقالوا إن الذي يخلق أو إن الذي يدبر الأمور هي الطبيعة، فهؤلاء هم معطلة لأنهم عطلوا الرحمن جل وعلا من أوصافه وأفعاله وتدبيره وخلقه. وتعطيل الجهمية وهو جحود الأسماء والصفات، فبهذا يتفطن لذلك، وأنه ليس بشيء هين ولا سهل. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله عن أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل. وأسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل على قسمين: منها ما هو متعلق بذاته جل وعلا، ومنها ما هو من الأفعال الاختيارية كالاستواء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن غير تكييف. التكييف هو الإخبار عن كنه الصفة، والإخبار عن حقيقة الصفة، الإخبار عن حقيقة الصفة وكنهها، الإخبار عن حقيقة الصفة وكنه الصفة. وهذا من الابتداع في الدين. ولذلك قال مالك: الاستواء معلوم. من معلوم له؟ نعم، الاستواء معلوم. نعم، لا، نعم، ها، من هو له معلوم المعنى؟ نعم، من هو له معلوم؟ من اللي يعلم المعنى؟ ها، نعم، ها، نعم، كما قال الأخ: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه لنا، نعلمه نحن، معلوم، ما نقول ما نجهل، ما نقول نجهل المعنى. الاستواء معلوم معناه، والكيف مجهول، كنه الاستواء مجهول لا نعلمه. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن الكنه بدعة. يعني مثلا لو جاء إنسان يسأل عن النزول أو عن الاستواء يقول: كيف الاستواء، كيف النزول؟ نقول: إنك مبتدع. ولكن نجيبه بالجواب الذي هو يجاب به بجميع الأسماء والصفات: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذا قال: كيف ينزل؟ نقول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذا قال: كيف يضحك جل وعلا؟ نقول: الضحك معلوم، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذا قال كيف يسمع كيف يبصر نقول السمع معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهو معلوم المعنى معلوم معناه، فبهذا نتفطن لمثل ذلك، وأن المسلم ينبغي له أن يتفطن لهذا الجواب الذي يجعله في حلوق المبتدعة. أقول هذا جواب تجعله في حلق كل مبتدع، يعني بعضهم يقول كيف ينزل كيف تجيب بهذا الجواب ولا تخرج عنه قيد أنملة. النزول معلوم في اللغة، الاستواء معلوم، الضحك معلوم، السمع معلوم، البصر معلوم، لكن سمع الله جل وعلا وبصر الله لا نعلم كنهه جل وعلا، فلا يعلمه إلا هو سبحانه. ولذلك انظر إلى بعض الأشياء المخلوقة، يعني كما أشار أهل العلم رحمهم الله.